يعني في الشهادة رأينا أن الله تبارك وتعالى أهلك عادا وثمود، ومساكن عاد وثمود موجودة حتى اليوم. أهلك فرعون، وفرعون موجود حتى اليوم الجثة بتاعته. كل هؤلاء الذين أهلكهم رب العزة والجلال ومساكنهم شاهدة تدل على أن الله تبارك وتعالى أبغضهم، وعلى أن زي ما ربنا سبحانه وتعالى متصف بالرضا متصف بالغضب. طيب نيجي بقى للعبارة، والغايات المحمودة، أظن إحنا كنا واقفين لغاية دي بالضبط، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة، وأولى لقوة العلة الغائية، وأولى لقوة العلة الغائية. لحظة مثالية بتعامل بأسلوب فلسفي عالي وعالي أول، بس احنا لازم نشرحه. هنعمل ايه؟ ما ينفعش احنا نسيبه، لان هو اولا كلام لذيذ. انت بتتعامل مع مجموعة من الناس بيحاولوا يشيعوا في قلوب العامة دول فلاسفة، ودول يعني وصلوا الى اعلى درجة من التفكير الفلسفي والتفكير المنطقي، ودول اصحاب فكر وادباء، خلي بالك، وده فيلسوف. يقول لك ده فيلسوف، ممكن يقدم هذا الفيلسوف على رجل مسلم فاهم التوحيد احسن منه الف مرة، ويجيبوه في قنوات فضائية ويتكلموه على الكلام الخايب اللي يجيبه يكتبه في كتبه، يقول لك ده برنامج حوار مع مفكر فيلسوف. فشوف ابن تيمية بيقول له والله لو بتتكلموا بفلسفة هنتكلم بفلسفة احسن منكم الف مرة. وهتشوف دلوقتي يعني الصفحة اللي على اليمين دي سهلة، المشكلة في اللي على الشمال. انا قاعد طول ما انا جاي في المتر بقول يا رب أعني على أن أبسط هذا الكلام لطلاب العلم عشان يفهموه لصعوبته. الصفحة اللي جاية اللي هي صفحة كام؟ صفحة 43 و44، فعلا صعبة صعبة صعبة جدا. لكن تانية بيتكلم، وبعد ما يتكلم معهم بهذا التعقيد يقول إيه؟ شوف الصفحة 45، وقد بسط هذا في موضع آخر. يعني كل اللي قاعدين نشرح فيه بأن كم محاضرة يقول لك وقد بسط هذا فين؟ يعني لو حبينا نفصل الكلام ده فاحنا فصلناه في مكان تاني للناس دول. هو القصد من ذلك ان يفهم الخصم انه لن يروغ من الحق، لانه يقف امام شخص يفهم حقيقة مذهب السلف بصدق وحقيقة مذهب المخالف بدقة شديدة جدا دي. وده باين طبعا من كلام التيمين. فبتكلم بمصطلحات، بيقول ايه؟ والغايات المحمودة في مفعولاته ومأمورات. ايه هي الغاية المحمودة؟ شوف يا اخوانا هقول لكم على حاجة جميلة قوي. احيانا لا يمكن تفسير افعال الله عز وجل بشكل سليم ودقيق الا اذا نظرت الى الغاية من الفعل والعلة من الفعل. بل لا يمكن أن تفهم حقيقة القضاء والقدر إلا إذا أدركت الحكمة والتعليم. ولذلك ابن القيم كتاب شفاء العليل يسميه شفاء العليل، العليل اللي هو المريض، العليل اللي هو الإيه؟ المريض في باب القضاء والقدر، اللي سواء جاله انفلونزا ولا جاله سرطان في موضوع القضاء والقدر. خد بالك إزاي؟ هو شفاء العليل في مسائل، عارفين اسم الكتاب؟ القضاء والايه؟ والقدر. قضاء والقدر اللي هو فعل الله عز وجل. فواحد مش قادر يستوعب فعل الله، فكل شويه يسال ربنا عمل كده ليه؟ وايه الحكمه في كده؟ خد بالك ازاي؟ في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليم. فايه حكايه التعليم دي؟ التعليم لما تفهم العله من الشيء والسبب في وجودي هتفهم اشياء كثيره تحل عندك مشاكل. يعني الوقت انا عايز افسر ربنا اوجد الانسان ليه؟ فواحد يقول عشان يعبد، وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ فده نظر الى جانب من العله. طب ما هو خلق واحد يقول طب ما هو خلق الجن عشان يعبده، وما خلقت الجن والانس وخلق الحيوان عشان عبادته،

إن كان بتعان في أذن وحنجرة لك سبحان الله شوف الأذن إزاي عشان كذا عشان كذا شوف إزاي بتاع المخ والأعصاب بيتعقد أكثر كمان لما يخش جوه ويشوف الإشارات اللي طالعة والخلايا العصبية ويقول لك إن الثانية الواحدة فيها 100,000 نبضة وأكثر بتطلع في الثانية الواحدة من المخ توصل لجميع أجزاء الجسم. طيب والراجل اللي بيشتغل مثلا في الجيولوجيا يرى في طبقات الصخر إعجاز يدل على رب العزة كل واحد على حسب تخصصه يعني ما فيش دليل منطقي عقل واحد لا ده كل واحد بيشوف آثار السمعة ويهتدي إلى حكمة الله في خلقها. ولذلك يقول لك إيه إن العلة الغائية في دلالة المفعولات على الحكمة والغايات المحمودة على الحكمة أولى من دلالة التخصص على المشيئة. واضح يا إخواننا ولا يقول لك ولهذا حبينه كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. العبارة دي خلينا أشرحها شوي. يقول لك الآيات اللي في القرآن لما تيجي تقرأها تلاقي تلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم فيها عن حكمته أكثر ما يتكلم عن مشيئته. ليه؟ لأن العقل بيستوعب بكاد البصر هو يعلم أن الله تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فدي ما بنتفتش لها أو لأنها واقع مفروض عليه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لكن لما يقول إيه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لإيه أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا إيه عشان يبحث عن الحكمة يبحث عن الحكمة اللي موجودة وراء الخلق سبحانك فقنا عذاب النار فيهتدي. لما يقول مثلا أفلا ينظرون إلى الإبل إيه كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت إلى آخر إيه ما ذكر. فلينظر الإنسان إلى طعام أن صببنا الماء إيه صب كل ده علشان توصل للحكمة فتعبد الله تبارك وتعالى إن ربنا خلق هذا من أجلك وفيه غايات محمودة يبقى ترجع إلى رب العزة والجلال وتعبد الله لأنه حكيم في صنعه وإنما خلق ذلك لكي تعبد الله وتخضع له وحده. يبقى من قول دلوقتي ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. لا يتلف المشيئة فيه ولو شئنا لأتينا كل نفس الهدى. طيب أنا مؤمن بأن ربنا إذا شاء شيئا كونه. لكن لما يقول أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض إيه شق فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاقهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فأنا بقرأ الفاكهة اللي أنا بأكلها كل يوم ربنا بيخاطبني من المطعومات أو الماء اللي أنا بشربها الأرض اللي أنا بزرعها تلاقي الحديث عن هذه الأشياء واضح. فسبحان الله تجد فيها حكمة بالغة في الدلالة على يعني حكمة ربنا سبحانه وتعالى وعلى العلة الغائية الموجودة في مفعولاته ومأموراته. وعلى ذلك هم لو قالوا بس احنا هنثبت المشيئة لدلالة التخصيص نقول واحنا نثبت الحكمة لدلالة العلة الغائية اللي موجودة في مأموراته ومفعولاته بل هي أولى. يبقى احنا اثبتنا اوصاف الله عز وجل بالعقل كما اثبتموها بايه بالعقل. واحنا في الاصل نثبت الصفات مش بالعقل بالنقل. شايفين الحجه يا اخوانا؟ طيب لغايه كده واضح؟ ها فاهمين ولا على العموم يعني هو ما لا يترتب عليها هي الامور واضحه وبسيطه لو انت فكرت في الكلام مره واثنين وثلاثه هتلاقي كلام تيميه واستوعب وتقدر تشرحه. لان مش ليس القصد فقط ان احنا نشرح الكلام لكم لا القصد في انك انت تقرا وتفهم وتقدر تنقل الكلام ده وتشرحه للاخرين. فلو وصلت لهذه المرحله يبقى استفدنا منك واستفدنا من الدرس وافدت الاخرين. فطلاب العلم يقراوه

أنا أقول لك من الملك؟ فلو سألت بمن يبقى ما فيش فرق بين الملك والحي، هتقول لي الملك هو الله والحي مين؟ هو الله. طب ما الفرق بين الملك وبين الحي؟ إن صفة الملك غير صفة الإيه؟ فاللي يفرق بين اسم واسم الصفة. فلو أنا نفيت الصفات يبقى ملهاش لازمة الأسماء، مش كده؟ يبقى كل الأسماء تدل على الذات، يبقى أثبت الذات فقط، وإثبات للأسماء كلام لا طائل من خلفه. إن إيه الفرق بين الملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار؟ لك ولا فرق. طب ليه خلوهم 99؟ طب ما كفاية اسم واحد وخلاص. لك ما ده اللي احنا بنقول، ملوش لازمة الكلام ده فقط، هي الحقيقة بتاعتهم كده. لأن نفي الصفات معناها نفي القيمة اللي للحديث، إما لله تعالى متعرف، يبقى إيه لازمة الحديث؟ يعني واحد مثلا فاكرين الشيخ كشك زمان يقول لك من الخالق؟ يقول له الله. من البارئ؟ الله. من المصور؟ الله. من كذا؟ ده كله معناه الإجابة واحدة، الله. ليه؟ لأن الأسماء باعتبار الدلالة على ذات الله مترادفات، وباعتبار الدلالة على الصفات مختلفات في المعنى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما فرق بين الأمرين قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا من أسمائه 99 فله الأسماء الحسنى، لأن كلها تدل على ذات واحد، مش 99 ذات زي ما النصارى بيقولوا، بيقولوا احنا عندنا ثلاثة تقولوا عندنا ثلاثة انتوا عندكم 99. هم فاهمين ان كل ذات منفصل عن الثانية بالاسم، زي ما المعتزلة بيقولوا. ما المعتزلة ايه اللي خلاهم ينفوا الصفات؟ قالوا اسمه، قالوا اثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء. تعدد ايه؟ القدماء. يعني ايه تعدد القدماء؟ قالوا ان السميع عشان يبقى سميع يلزم ان يكون فيه واحد يسمع. ما هو بيسمع مين؟ هيسمع المخلوق، هو بيتكلم، مخلوق بيتكلم، ربنا سمعه. فلو قلت ربنا بيسمع المخلوق يبقى المخلوق ده لازم يكون موجود على طول عشان ربنا يفضل ايه سمعه اذلا وابلا عشان يتصل بالسمع. فقالوا لكي يتصل بالسمع لازم يكون فيه مسموع، ولكي يتصل بالخلق لازم يكون فيه مخلوق، ولكي يتصل بالرزق لازم يكون فيه مرزوق، ولكي يتصل بالرحمة لازم يكون فيه مرفوق، مش كده؟ فقالوا علشان يبقى موصوفا بهذه الصفات يلزم الطرف المقابل ان يكون فيه مخلوق على طول ومرزوق على طول واشياء على طول، وهذا يعني ان هذه المخلوقات تشارك الله فين؟ في الاولية والاخرية وفي الازلية والابدية. يبقى تعددت القدماء، واخص وصف الله عندهم يسمون القدم. ها؟ ورد ايه؟ لا الورد مش القديم، مش اسم ربنا سبحانه وتعالى، ده بالصفات السلبية اللي الاشعرية بيقولوه، يعني مسلوبة عما سوى الله. هو بس القديم بلك ازاي؟ فقول لك القدم، لكن هي مش القدم، ربنا قال هو الاول والايه ولا يعني ذلك ان ما فيش فينا اول واخر، بس الاوليه في حقنا نسبيه. النسبيه يعني ايه؟ مين الاول على المدرسه؟ فلان. مين الاول والاخر؟ فلان. جاي صفر، اخد بالك ازاي؟ ففي اول واخر في البشر بس على قدهم نسبيه، انما اول واخر على الاطلاق فهي رب العزه والجلال. فهم يقولوا لك لو احنا اثبتنا الصفات لازم نتعدد القدماء، وطبعا مفهوم خاطئ، لان ربنا سبحانه وتعالى خالق قبل ان يخلق، رازق قبل ايه ان يرزق. فهمت النقطه دي يا اخوانا؟ فربنا بيقول قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، ليبين ان اسماءه اعلام تدل على ذاته. وقال في موضع اخر ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ليبين ان اسماءه اوصاف. لان هدعو بها ازاي؟ لو كان ما فيش فرق بين الاسماء يبقى كفايه اسم واحد وخلاص.

بنضربها مثل بسيط، البذرة تعتبر علة والنبتة يسموها نتيجة أو معلوم. العلة اللي هو السبب والمعلوم هو النتيجة. النبتة اللي طلعت دي بقت شجرة علة لوجود الثمرة، فالشجرة بقت علة والثمرة ايه؟ معلوم. الثمرة علة عشان الإنسان يأكل منها، فأكل الإنسان من الثمرة معلوم، والثمرة نفسها ايه؟ علة. هي كانت معلومة بكده. طيب أكل الإنسان علة لكي يعبد الله تبارك وتعالى. فعبادة الله المعلول النهائي أو العلة الغائية يسموه. فهمت النقطة دي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه. هل يجب أن نقول رضي الله عن فلان دعاء؟ ما رضي الله عنه يعني اللهم ارض عنه، أو هي خاصة بصحابي رضي الله عنه؟ لا، ده دعاء. ورد في حديث دعاء السفر أنت صاحبك، لأنت الصاحب في السفر. هذه يدل صفة مشترك. وفي الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إشكال عندي، قال ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. هو بيتكلم عن القدر المشترك. على ما يبدو السائل السؤال يعني لغته العربية مكسرة، أو إن أخ يعني دارس للغة العربية وليس ناطق لها أو من لغتي الأصلية. هو بيتكلم على أساس إيه؟ اللهم أنت الصاحب في السفر. إذ يقول لصاحبي لا تحزن ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. مصطلح الصاحب جاي من المصاحبة، يعني جاي من الايه؟ المصاحبة او المعية، خلينا نقول المعية. فسميت الزوجة صاحبة لانها ترافق الرجل ليل نهار وفي معيته، يعني موجودة معه على طول. اي نعم. فهنا الصاحبة هنا ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد، على حسب ما بيتكلم على ان ربنا لم يتخذ زوجة، يعني مقصود قد يطلق الصاحبة على الايه؟ على الزوج. ماذا تنصحنا يا شيخنا في معرض الكتاب؟ فما افضل الكتب التي يجب لطالب العلم ان يقتنيها ويشتريها من معرض الكتاب؟ وهيفتح ان شاء الله يوم الجمعه. طب كويس، خدنا معلومه كويسه. يوم الاربعاء والجمعه. طيب وما هي كتبكم في المعرض واي مكتبه، وماذا تنصحنا بخصوص ذلك؟ الكتب بتاعتنا موجوده قدام المسجد، مش محتاجه المعرض، لكن هتلاقي اغلبها في المعرض. هو الكتاب اللي يعني عليه الاقبال الشديد في الكتب اللي هو كتاب المجلد بتاع اسماء الحسنى، وكتاب الاسماء المختصره، وكتاب الدعاء، وايضا بعض الكتب اللي هي نفذت وانتبقى منها شيء ومحدش عنده نسخه يجيبها، اللي هو كتاب الانسان وبدايه الكون. وقالك على ده هتلاقيه عند مكتبه سلسبيل بقايا منه، لان لسه عايز فتره عشان يطبع. فده لو لقيته برضه هاتوه. كتاب اللي هو مختصر القواعد السلفيه، طيب ممتاز جدا برضه لطلبه العلم. واغلب الكتب اظن هنا يعني. وفي كتب الان بنهيئها للطباعه وهي ان شاء الله مفاجاه، خليها لكم باذن الله تعالى، مش هقول لكم عليها دلوقتي. وان كان يعني الجماعه بتوع الصحافه على طول عرفوا الخبر وجايين عايزين يكتبوا عن الموضوع، لكن هو موضوع مفاجئ، وان شاء الله تجدون فيه خيرا كثيرا للامه الاسلاميه ولغير المسلمين ايضا. موجود موجود عندهم المحكم المتشابه وعلاقاته بطريقة التطوير. وفي كتاب البدعة الكبرى، وفي كتاب ثاني اللي هو بتاع المختصر المفيد في علة تصنيف التوحيد، وده احنا بنجمعهم كلهم بصياغة معينة لطلبة العلم عشان يبقى كتاب كبير او مجلد كبير. ايضا فيه اللي هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب الفضائيات والغزو الفكري، وممكن تلاقوه عند بعض المكتبات لكن نسخ نادرة، اللي يجدها يبقى كويس جدا. بحث عن الفضائيات الموجهة إلى الدول العربية ودراستها. هل يصح أن نقول عن الله هو الحارس الذي لا ينام؟

جديدة تضاف لأول مرة في المتن الأربعين النووية وطبعها مكتبة سلسلة. أيوة أيوة الجارية أين الله قالت في السماء قال اعتقت أنها مهم. ربنا في السماء في العلو أعلى سماء العرش يعني فوق السماء السبع ماء وفوق الماء الايه العرش والله عز وجل فوق عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى وهو من فوق العرش يعلم ما في كل مكان ويرى ما في كل مكان ويتابع كل إنسان خلقا وتقديرا وتدبيرا فهو معكم أينما كنتم. ده المعنى اللي احنا قلناه ببساطة شديدة مش أي خلاف بها. ها ممكن تيجي في معنى عالم اختبارات. احنا حتى الآن كل اللي قدموا من الجماعة اللي استوفوا حتى هل فيهم الشروط ولا فيهم لان احنا اشترطنا على الاقل كل حفظ نص القران. فكل اللي قدم حوالي 7 أو 8 فعلشان نبدا كدوره علميه مفيده يعني اللي قدموا خلاص هنعمل لهم اختبار ونحدد لهم موعد ان شاء الله عز وجل ويبقى اسمائهم مدونه بحيث لو بدانا الدوره فعلا على الاقل لازم يكون فيها 20-30 واحد نص القران على الاقل او يتقن حفظ القرآن لان احنا عايزين اخواننا يكون على مستوى كويس فيها. فمش هينفع ان هيبقى الاخوة تبقى مجرد درس عادي من الدروس اللي بيتقال ان ده مش هيؤدي النتيجة. انا يسعدني جماعة اللي هم ادخلوا الكتابة على الكمبيوتر لان دول هيريحونا جدا جدا في ابحاث وهيبقى مستواهم عالي حتى لو كان عندهم عجز في بعض النواحي. لكن ايا كان احنا بنجمع الوقت بحيث نشوف مجموعة متميزة نتابعهم متابعة شخصية على مدار فترة معينة ويكونوا هم مؤهلين لدراسة العقيدة وتدريسها إن شاء الله. ثلاث دول ندوهم بقى لإخواننا كده خدوا لك إزاي خد يا باشمهندس علاء الجماعة اللي بيكتبوا المذكرات نكتب ده ايوه خلاص واحد او تجيب الاخر انت بتكتب اللي بيكتب مين اللي بيكتب المحاضرات ويفرغها في اوراق مين يكون انت مين ها لا اللي كتب لي ادوني 12 محاضره مكتوبه وانا قرات اغلبها وهي جيده اللي عايز يصورها بس انا عايز منهم نسخه الكترونيه فانا مش عارف في يكون الاخ غايب النهارده ها؟ خذها يلا نسيت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير الشيخ سعد هيبقى جميل إن شاء الله.